نعم يستثنى حقوق الآدمية، فإن الإنسان يؤاخذ عليها بالضمان ولو كان جاهلا أو ناسا أو مبرا. تمام أجب. طيب أرأيت لو أكلها كإنسان على أن تفسد مال هذا الرجل؟ نعم إيش؟ وش المعجوب؟ هو أكله، قال إما أن تفعل وإلا حبستك. كيف؟ ما هو بنفسك، ما تبتلع، ما قتل هذا، تفسد مال فلان. سبحان الله، أنت الآن حكمت في الموضوع. وش ما يجوز؟ مكره هذا، مكره. يلا الدقاق، الدقاق. أي. يعني أقول يسقط عنه الإثم لأنه مكره، ولكن عليه الضمان. ولهذا نحن عبرنا بقولنا إلا حقوق الآدمي ففيها الضمان ولو كان مكره. صحيح؟ طيب يستثنى من حق الله عز وجل كفارة الخطأ في القتل، فإن فيها كفارة وإن كان مخطئا. والجواب عن ذلك تعظيما لشأن الدماء، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هل هذا للشك أو للتنويع؟ للتنويع. طيب بين ذلك. ها؟ السؤال هل أو في هذا الحديث للشك أو للتنويع؟ كيف ذلك؟ كيف اختلف عن عابر السبيل؟ بين يا أخي، أشد ما أشد ما نعرف. الغريب يكون هذا أشد من الغريب، لأن بعضهم لم يتضح أن الغريب أشد، أن عبر السبيل أشد. نعم وليد. ها؟ أنت أنا الغريب عدنان. ها؟ عدنان سبحان الله، أخطي دائما ما فيكم. نعم الغريب هو ما يخذ دار جالس، لأنه ما يخذ دار. أحسن. خلف عبر السبيل ما يجلس متقل، فهو ماشي. الفرق أن الغريب مقيم بالبلد ماكن، لكن أو لم يتخذ وطنا. وأما عابر السبيل فهو ماشي، ما معه إقامة، فيكون أو هنا للتنويع وليس في الشك. لماذا أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنكبه؟ نعم لأن أبلغ بالتعليم ويكون نفس المشتاقة تطلع إلى ما نعرف. غلط، خلط شيئا بشيء. يستحضر ماذا سوف يقال له. أحسنت، لينتبه لما سيقال له. طيب انتهينا إلى موقف درس الليلة. قال نعم أي فوائد ما أخذناها؟ طيب من فوائد، بسم الله الرحمن الرحيم، من فوائد حديث ابن عمر التزهيد في الدنيا، وأن لا يتخذ الإنسان دار إقامة، لقوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ومنها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بضرب الأمثال المقنعة، لأنه لو قال ازهد في الدنيا ولا تركن إليها وما أشبه ذلك لم يفد هذا مثل ما أفاد قوله، مثل ما أفاد قوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ومنها فعل ما يكون سببا لانتباه المخاطب وحضور قلبه، لقوله أخذ بمنكبي. ونظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم ابن مسعود التشهد